الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نام ذلك الرجل الصالح فإذا به يرى كما يرى النائم أن أمامه روضة خضراء، أشجار، أنهار، جمال وجلال. يقول: فأحسست بداخلة نفسي أنها الجنة، فالتفت إلى ذلك النهر فإذا برجل قد أسدل قدميه وقد شمر عن ثوبه. يقول: اقتربت إليه في تلك البقعة. يقول: اقترب، فالتفت إلي مباشرة. يقول: فلما نظرت إليه إذا به صاحب الابتسامة البيضاء والقلب الأبيض والغترة البيضاء، محمد بن عثيمين صاحب العلم الثمين. قال: يا شيخ محمد أنت وينك؟ يا شيخ محمد أنت وينك؟ قال: أنا في الجنة. قال: يا شيخ محمد، إذا ذكر ابن عثيمين ذكر ابن باز. قال: ابن باز فوق في الغرفات العليا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي آخر الآيات يناديكم الله ويقسم ويقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.